إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن شاء الله تعالى نبدأ بالقاعدة الأولى من قواعد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، من القواعد الأربع. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لن يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. الشيخ هنا رحمه الله تعالى، ويشرح ذلك الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وغيره من علماء السلف، لأن هناك شروحات كثيرة لهذه القواعد الأربع. الشيخ يقول: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. نعم، هذه إن شاء الله تعالى نحاول، وإن شاء الله نجعل مقارنة بين الشرك في الجاهلية وبين في كل قاعدة من القواعد الأربعة التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فنحاول إن شاء الله تبارك وتعالى أن نجعل مقارنة بين الشرك في الجاهلية وبين مشركي زماننا، لأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في القاعدة الرابعة يسميهم مشركي زماننا، ونحن نلتزم يعني فلا هذه العبارة نأخذها من كلام الشيخ، مقارنة بين مشركي الجاهلية وبين مشركي زماننا كما عبر عنهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ففي كل قاعدة إن شاء الله سنجعل مقارنة بعد أن نشرح القاعدة. في هذه القاعدة الأولى علينا أن نعلم كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى: الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أبو جهل وأمثاله من الكفار، كفار قريش وغيرهم، الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. يعني بمعنى أن توحيد الربوبية لا يكفي وحده لأن يدخل الإنسان في الإسلام، لا بد من أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ولو أن إنسانا آمن بقسمين من أقسام التوحيد وكفر بواحد فهو كافر عند الله عز وجل، يعني توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. لا يأتي إنسان يقول أنا آمن أو أؤمن بتوحيد على سبيل المثال بتوحيد الربوبية أو بتوحيد وبتوحيد الألوهية وأكفر بتوحيد الأسماء والصفات فهذا كافر. ولو جاء رجل وقال أنا أؤمن بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وأكفر بالألوهية بتوحيد الألوهية بلا إله إلا الله فهذا كافر أيضا. فلا بد من الإيمان بأقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه القاعدة هي تبين هذه المسألة: المشركين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أبو جهل وأبو لهب والعياذ بالله وأمثالهم من أهل الشرك والكفر كانوا في الجاهلية مقرين كانوا يعني مقرين بتوحيد الربوبية، يعني كانوا يقولون بأن الله الخالق الرازق المدبر المحيي المميت المالك المتصرف في هذا الكون هو الله جل وعلا وحده لا شريك له، مقرين بهذا. ولكن هذا لم يدخلهم في الإسلام. لماذا؟ لأنهم كفروا بلا إله إلا الله، كفروا بتوحيد الألوهية. بل الحقيقة يعني يقول الشيخ ربيع حفظه الله أن المشركين يعني مقرين بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لكن كفروا بلا إله إلا الله فهم كفار، فهم كفار. الدليل على ذلك بالنسبة للدليل على الإيمان بتوحيد الربوبية قول الله عز وجل: فالمن يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. يعني الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لو سألتهم فمن يرزقكم من السماء والأرض يا رسول الله يا محمد صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يخاطبه ويقول: لو سألتهم قل من يرزقكم من السماء والأرض، يعني رزاق من؟ قل من يرزقكم من السماء والأرض ومن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، أي أن المشركين يقولون الله عز وجل الخالق وحده، وأن المشركين أبو جهل وأبو لهب وأمثالهم من الكفار قريش وغيرهم يقولون الله عز وجل هو الخالق وحده لا شريك له، ما أحد يخلق مع الله، وأن الله هو الرزاق وحده ما أحد يرزق مع الله، وأن الله هو المحيي والمميت وحده ما أحد يحيي ويميت مع الله، وأن الله عز وجل هو المدبر لأمر هذا الكون هو الذي يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي هو الذي يدبر الأمر يدبر الأمر كله الله جل وعلا وحده لا شريك له. إذن الإيمان بتوحيد الربوبية موجود عند كفار قريش، وكذلك الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات أيضا موجود لكل الشيخ ربيع. ليش؟ لأنه ما أنكروا إلا اسم الرحمن وأنكروه تكبرا. قال عز وجل: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا، أي أنهم أنكروا اسم الرحمن تكبرا وعنادا، وإلا هم يعرفون توحيد الأسماء والصفات. يعني حتى أنه في الجاهلية في قصة أصحاب الفيل قصة إبراهيم عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل. المهم في قصة أصحاب الفيل عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لإبراهيم؟ قصة طويلة. قال عبد المطلب جاء إلى إبراهيم فقال: أنا أريد أن تعطيني مجال أخرج الإبل إبلي إلى خارج مكة حتى إيش؟ لأن حتى لا تؤذيها أنت، حتى لا تؤذيها. فقال: قال ظننت منك، طبعا عن طريق المترجم قال إيه، يقول إبراهيم لعبد المطلب: أنا ظننت أنك ستقول أنا أترك البيت ولا تهدم البيت وهذا بيت البيت نعتز به وندافع عنه. فقال لعبد المطلب في معنى كلامي ولساني حاله، قال: أنت ما تترك هذه المسألة، أنت جئت من هذه المسافات البعيدة تريد أن تهدم البيت، وجئت بهذا الجيش لتهدم البيت، لكن أقول لك قول: أنا أريد أن أخرج أن أن أن أخرج إبلي، ولكن اعلم إن للبيت ربا يحميه. هذا لولا أن المشركين يعتقدون أن الله عز وجل سميع يسمع إبراهيم ويسمع كلام عبد المطلب، ولولا يعتقدون أن الله بصير وعليم وخبير وقدير وقوي وكبير ويفعل ما يشاء ويفعل ما يريد، وأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لما قالوا هذه المقالة، لما قالوا هذا القول. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن للبيت ربا يحميه، أي أن هذا الرب قادر على حماية البيت وقادر على عقوبة إبراهيم وهلاك إبراهيم، وقادر هذا الرب جل وعلا وهو يسمع ويرى ويعلم ومحيط بالأمور ولا يعجزه شيء. هذا معنى المقولة، أي توحيد الأسماء والصفات موجود عند المشركين. حتى أن نصيل قال، نصيل الذي جاء به إبراهيم هو من العرب، جاء به ليدله على الطريق رغما عن أنفه، صاحب ابن الفيل قال يا فيل يا الفيل اسمه محمود كما تذكر الروايه، يا محمود انت في حرم الله. فالفيل درس على الارض وما تقدم نحو الكعبه، يتقدم بجميع الجهات ما تقدم نحو الكعبه. هرب نفيل مع قريش الى الجبال ويقال اين المفر والاله الطالب والاشرم المغلوب غير الغالب. كلام هذا نفيل وهو من الكفار الجاهليه لكنهم يعظمون البيت، يقول اين المفر والاله الطالب والاشرم المغلوب غير الغالب. الاشرم هو ابرهه، اشرم لانه ضرب فشرمت شفته الشاهد. هذا دليل على انهم يقول اين المفر والاله الطالب والاشرم المغلوب غير الغالب، يعني توحيد الاسماء والصفات موجود وتوحيد الربوبيه موجود، انما كان الكفر بلا اله الا الله فقط. ولكن هل الايمان بتوحيد الربوبيه وهل الايمان بتوحيد الاسماء والصفات ادخل المشركين في الاسلام؟ الجواب لا، ماتوا كفار وقاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم وما عصموا دماءهم واموالهم. لماذا؟ لانهم امنوا بقسمين من اقسام التوحيد وكفروا بلا اله الا الله. فما دام انهم كفروا بلا اله فهم كفار. يجب على الانسان ان يؤمن باقسام التوحيد الثلاثه حتى يكون مسلم. اذا امن باثنتين وكفر بواحده، امن بقسمين وترك القسم الثالث، فهو كافر اذا لم يتب قبل ان يموت او يكون عنده عذر شرعي عند الله عز وجل. فاذا هذه القاعده مهمه جدا يجب ان تفهم. فعندما الان تجعل مقارنه يعني بين كفار قريش الجاهليه وبين مشركي زماننا، نجد ان الكفار قريش يؤمنون بتوحيد الربوبيه، يقولون الله الخالق الرازق المدبر المحيي المميت وحده لا شريك له. اما مشركي زماننا فحقيقه الامر كفروا بالربوبيه. لماذا؟ لانه يقول انا طلبت ولد من الحسين وانطاني، وانا طلبت، وهذا يقول انا طلبت بنت من الكاظم وانطاني، وهذا يقول انا طلبت ولد من الشيخ عبد القادر وانطاني، وهذا يقول انا طلبت من الشيخ احد زوجتي ما تخلف، ما يعني ما صار عندها حمل، ما صار عندها حمل زوجتي، فطلبت من الشيخ حبيب وانطاني ولد، وهذا يقول طلبت من ابو فياض وانطاني، وهذا يقول طلبت من الشيخ مسعود، وهذا يقول طلبت من العلي رضي الله عنه وارضاه. اذا يعتقدون ان الائمه والاضرحه والمقامات والمزارات وسيد فلان وسيد علان يعتقدونهم ارباب، يعني يعتقدون انهم يخلقون، يعني يعتقدون انهم يعطون الذكر ويعطون الانثى، وانهم يرزقون وانهم يحيون وانهم يميتون وانهم يتصرفون في الكون بدليل الالفاظ العاميه الموجوده. يقول والله انا طلبت ولد من الحسين وانطاني، وهذا يقول طلبت من علي وانطاني، طلبت ولد وانطاني، وهذا يقول زوجتي ما طلع لها حمل، وطلبت من الشيخ عبد القادر وانطاني. حتى ان بعض الخطباء نسأل الله العافية من الصوفية يقولون أنه رجل كلا يعني أكل دجاجة فما بقيت إلا العظام، فالشيخ عبد القادر عاد الدجاجة من جديد. يقول هذا ما بقيت عظام، فالشيخ عبد القادر عاد مسح على الدجاجة وعادها من جديد. هذا معناته شنو؟ معناته كفر بالربوبية، معناها أن الأئمة والأضرحة والمقامات والمزارات يخلقون ويرزقون ويحيون ويميتون. يقول أحد يعني كثير من الناس يقول لك بالعامية حتى إيش نجي نرى الكفر بالربوبية، يقول لك والله يا الشيخ حديدة لدك الطق فلان، يعني معناته تموته، أو يقول يا حسين لدك الطق فلان، أو كاظم لدك الطق فلان، على مستوى الصوفية وعلى مستوى الروافض وغيرهم. هذا شنو معنى الطق؟ احنا بالعامية يقولون هذا مقصود له أن تموته، يعني تميت، يطلب من الإمام والولي الفلاني أن يميت فلان، أن يميت فلان. هذا معناه شنو يا أخي؟ معناه أن الناس اليوم مشركي زماننا يعتقدون أن الأئمة يخلقون، يعني يخلقون منهم الولد والبنت ويطلبون منهم غير ذلك، ويرزقون لأن هذا يقول رزقني سيارة، وهذا يقول رزقني كذا، وهذا يقول رزقني كذا، ويحيون ويميتون ويعتقدون أنهم يتصرفون في الكون ويعتقدون. دليل آخر أيضا موجود على الساحة يدل على أنهم يعتقدون أن الأولياء يتصرفون في الكون، بدليل أنهم يقولون حديث مكذوب موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون أن الله يقول بالحديث القدسي، الرسول صلى الله عليه وسلم قال، يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول يا عبدي أطعني تكن مثلي تقول لشئ كن تكن، وبعضهم يتفلسف ويقول يا عبدي أطعني تكن مثلي تقول لشئ كن تكن، وبعضهم يقول يا عبدي أطعني تكن مثل لي تقول لشئ كن تكن. هذا الحديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول علماء اللجنة الدائمة أن هذا الحديث ما له أصل في كتب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ما له أصل في كتب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هاي مثلا هذا الحديث يدل دلالة قطعية على أن كثير من المسلمين يعتقدون أن الأولياء والمزارات يقولون لشيكم فيكون، يعني أرباب، يعني يتصرفون في الكون، يعني يفعلون ما يشاءون. الذي يقول لشيكم فيكون يخلق ويرزق ويطعم ويسقي ويحيي ويميت ويتصرف الكون ويشفي ويفعل كذا ويفعل كذا ويطبق السماء على الأرض ويجعل البحار بها كذا ويجعل الأنهار بها كذا ويجعل الجبال بها كذا، هذا هو الذي يقول لشيكم فيكون. ويعتقد الناس بهذا الحديث المكذوب أن الأولياء يقولون لشيكم فيكون، يعني أرباب، يعني أرباب، يعني كفر بالربوبية صريح بسبب هذا الحديث وأمثال هذا الحديث. إذن المقارنة بين شرك الجاهلية ومشركي زماننا أبو جهل وأبو لهب وكفار قريش آمنوا بالربوبية، مشركي زماننا كفروا بالربوبية. كذلك من كفرهم بالربوبية يقولون الأقطاب الأربعة يحملون الأرض، الرفاعي والبدوي والدسوقي والجيلاني يحملون الأرض، هذا كفر بالربوبية. الله عز وجل هو الذي يدبر الأمر كله جل وعلا، الله عز وجل يدبر الأمر كله جل وعلا، ما يحتاج إلى أقطاب أربعة يا أخي. فلا حول ولا قوة إلا بالله. الكفر بالربوبية بلغ في الأمة ما بلغ، بلغ مبلغا عظيما جدا والعياذ بالله. إذن الكفر بالربوبية، كفار قريش آمنوا بتوحيد الربوبية ومشركي زماننا كفروا بالربوبية. كفار قريش آمنوا بتوحيد الأسماء والصفات ما أنكروا إلا اسم الرحمن، كفار مشركي زماننا كفروا بالأسماء والصفات، كفروا بالأسماء والصفات. وهكذا لماذا كفروا بالأسماء والصفات؟ لأنه يعتقدون بالنسبة لأسماء والصفات، يأتي على سبيل المثال نأخذ مثال الشيخ عبد القادر أو الشيخ حديد أو الحسين أو علي، خذ ما شئت من المزارات، خذ ما شئت من المزارات، ماذا يعتقدون؟ يدعون الإمام في جميع المسائل، ويدعون أهل قارات العالم، أهل تركيا يدعون الشيخ عبد القادر، أهل مصر يدعون الشيخ عبد القادر، أهل العراق يدعون الشيخ عبد القادر، المسلمين في الهند يدعون الشيخ عبد القادر، المسلمين في اليمن يدعون الشيخ عبد القادر، وكل بلاد العالم إلا من رحم الله يدعون الشيخ عبد القادر. هذا شنو معناه؟ معناه يعتقدون أن الشيخ عبد القادر سميع، وإلا اللي يعتقد إنه لو يعتقدون إنه ما يسمعهم ما دعوه، لو يعتقدون إنه ما يسمعهم ما يدعونه، ويعتقدون أنه يراهم، ويعتقدون إنه ما يراهم ما يدعون، ويعتقدون أنه يعلم بهم، ويعتقدون ما يعلم عشان ما دعوه، ويعتقدون أنه يفعل ما يشاء ويفعل ما يريد، وأنه كريم وأنه جواد وأنه منان وأنه يعني يملك مالك، ملك يملك هذه الأشياء، بحيث هذا يطلب سيارة وهذا يطلب ولد وهذا يطلب نجاح في الامتحان وهذا يطلب أن تشفى زوجته وهذا يريد إيش يعني حاجيات ملبس وهذا يريد مأكل وهذا يريد الشغلة الفلانية وهذا يريد الزرع يتبارك وهذا يريد الأبقار تتبارك وهذا يريد الحيوانات تحمى. من يطلبون؟ يطلبون على سبيل المثال من الشيخ عبد القادر أو من أي مزار أو من أي ذريح. فهذا الشيء يعتقدون، يعتقدون أن الشيخ عبد القادر سميع وبصير وعليم وخبير وقدير، ويعتقدون أنه لا ينام، لأنهم يدعونه في الليل ويدعونه في النهار ويدعونه في الظهيرة ويدعونه في الصباح ويدعونه في الضحى ويدعونه في الظهيرة ويدعونه في المساء ويدعونه في منتصف الليل وفي آخر الليل وفي فترة السحر. ما يعني هذا؟ ما يعني أن الشيخ هذا القادر لا ينام ولا يتعب ولا ينسى ولا يموت ولا يشقى، ويعتقدون أنه ميت ما يطلب من الأموات، لكن يعتقدون أنه ليس بميت، ولهذا يسمون المكانات بالحضرة المحمدية. الحضرة المحمدية تعني أن النبي حاضر، الحضرة ضد الغيبة، فالحضرة المحمدية تعني أن النبي حاضر معهم، ولهذا يقولون هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. فالذي يعتقد الحضرة جامع الحضرة المحمدية يسمون هكذا، يعني أن النبي حاضر، يعني أن النبي ليس ميت، يعني يكذبون القرآن، يعني يكذبون السنة. الذي يدعو الشيخ عبد القادر في جميع الأوقات يعتقد أن الشيخ عبد القادر لا ينام ولا يتعب ولا ينسى ولا يموت ولا يشقى، وهكذا أصبح كفر بالأسماء والصفات، جعل الإمام مثل الله في الأسماء والصفات. والله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله يقول ماكم مثلي، الله جل وعلا يقول ماكم مثلي، أنا الرب وحدي وأنا الإله وحدي، لا رب معي ولا إله غيري، ولي أسماء وصفات ما أحد مثلي. وهم يقولون لا يا رب، الأولياء والأضرحة والمقامات مثلك، بدليل الحديث المكذوب يا عبد يعطينا تكون مثلي تقول لشيكم تكون، بدليل أنهم يدعونهم ويرجونهم ويتقربون إليهم في جميع الأوقات، فلا يعتقدون أنهم يموتون ولا ينامون ولا يتعبون ولا ينسون ولا يشقون ولا ولا ولا، فأعطوهم أسماء الله وصفات الله، فأصبح الولي مثل الله، بل والله بعضهم جعل الولي أعلى من الله، بل والله بعض مشركي زماننا جعل الولي أعلى من الله. وإذا ساوى الولي بالله كفر، لأن الشرك معناه التسوية كما يقول الشيخ عبد الجابر حفظه الله، فكيف أن يجعل الولي أعلى من الله؟ هذا كفر أطم وأقبح وأنجس وأقدر من كفر التسوية، أن يجعل الولي أعلى قدرا ومنزلة من الله عز وجل. فإذا هذه شيء من المقارنة بين الكفر في الجاهلية وبين مشركي زماننا. واعلم أن مشركي زماننا، يعني المشركين زماننا اليوم، عبدوا ما يعني عبدوا الشيطان. عندما تقول له يا فلان لا تعبد غير الله عز وجل، يقول لك تقول له ما تقول في اليزيدية، يقول اليزيدية كفار يعبدون الشيطان. تقول له طيب نعم، كل دين غير الإسلام كافر، بدليل أن الله تعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. طيب اليزيدية يعبدون الشيطان؟ قال نعم اليزيدية يعبدون الشيطان. ما هي العبادة؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. الدعاء عبادة ولا مو عبادة؟ الدعاء عبادة، بدليل قول الله عز وجل في أواخر سورة المؤمنون ومن يدعو مع الله إلها آخر، انتبه، ومن يدعو مع الله إلها آخر، يعني إذا تدعو شيء مع الله سيكون إله آخر. إذا دعوت الشيخ عبد القادر سيكون الشيخ عبد القادر إله. إذا دعوت الموبايل سيكون الموبايل إله. إذا دعوت السماء ستكون السماء إله. إذا دعوت الأرض ستكون الأرض إله. إذا دعوت النجوم ستكون النجوم إله. إذا دعوت القلم سيكون القلم إله. إذا دعوت المروحة السقفية ستكون المروحة إله، لأن الآية صريحة ومن يدعو مع الله إلها آخر. أنت إذا دعوت الشيخ عبد القادر أنت تقول الله إله، لا إله إلا الله، الله إله. لكن عندما تدعو الشيخ عبد القادر سيكون الشيخ عبد القادر إله، سيكون عندك إلهين. لا تقل لا إله إلا الله، قل لا إلهين عندي إلا اثنين، الله والشيخ عبد القادر. لماذا؟ لأن أنت دعوت الشيخ عبد القادر. والآية تقول الذي تدعوه إله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال جل وعلا في سورة الشعراء فلا تدعو مع الله، انتبه، فلا تدعو مع الله إلها آخر، يعني الدعاء يجعل المدعو إله. وقال الله عز وجل في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، إلى نهاية الآيات. الشاهد بمجرد الدعاء سيكون إله. فعندما تدعو الشيخ عبد القادر وتدعو الله قل لا تقل لا إله إلا الله، قل لا إلهين عندي إلا اثنين حتى تكون صادق، الله والشيخ عبد القادر. إذا دعيت الموبايل قل لا إله عندي إلا ثلاثة، الله والشيخ عبد القادر الموبايل. إذا دعوت السماء قل لا إله عندي آلهة عندي إلا خمسة، الله الشيخ عبد القادر والموبايل والسماء والأرض، لأنك بالدعاء جعلت المدعو إله، هذا هو القرآن. فشاهد من الكلام انتهى الوقت. نعم انتهى الوقت. خير ان شاء الله دقيقتين ان شاء الله او ثلاثه حتى ننهي الموضوع. فاذا تقل ما تقلت لليزيدي يقول اليزيدي كافر يعبد الشيطان، تقول له يا فلان انت تعبد الشيطان مع اليزيديه بدليل كنا نرى الناس ونسمعهم عندما يقولون شيء يقول لك غمض وألقي شيء وخلف الشيء هذا وادعو قول يا ابليس حل لك شيء اسمه مالنا مال الناس. هذا مثل موجود حتى في محافظات من العراق، يعني كنا في محافظات لم تقدمها نقول هذا موجود ولا ما موجود، كثير منهم يقول الله موجود، مع العلم انا سمعانه بنفسي ومطلع عليه بنفسي واقرني عليه كثير من الناس. يا ابليس حل لك شيء اسمه مالنا مال الناس، هذا من يفقدون شيء يضيعون شيء ويقول لك غمض والقح شيء ثاني وراه وقول يا ابليس حل لك شيء اسمه مالنا مال الناس، يعني بمعنى يدعون من ابليس يطلبون من ابليس ان يجدوا الحاجه المفقوده، يعني يا ابليس نطلب منك انه نجد الحاجه المفقوده، يعني دعاء ابليس، يعني ابليس اصبح اله، يعني عبد الشيطان مثل اليزيديه في مشركي زماننا وهم يقولون لا اله الا الله وهم يصلون ويصومون وهم يحجون ويزكون، ولكن يعبدون ابليس مع اليزيديين بهذا الكلام، يا ابني سلت جسمه ما نمى للناس. وهكذا نجد يعبدون النار مع المجوس في قولهم في ايام عرفه، يقول مش على دائم يكبر فلان يجيب الغنائم، يعبدون النار مع المجوس. وكذلك في احتفالات عيد الربيع يعبدون النار مع المجوس، ونفصل ان شاء الله تعالى كيف انهم يعبدون النار مع المجوس وبقيه العبادات في درس قادم ان شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير يا شيخ، أحسن الله إليك.